ما قلت لكم منتصرين، دعينا وقلتوا امين. الفرحة بتغمرها الدار والبسمة عالية الجبين. ما قلت لكم منتصرين، دعينا وقلتوا امين. الفرحة بتغمرها الدار والبسمة عالية الجبين. شام العزة موطننا، أحرار ونحن خلقنا. ظلمونا حكام العار والنار نحلوا عنا. شام العزة موطننا، أحرار ونحن خلقنا. ظلمونا حكام العار والنار نحلوا عنا. سوريا إلا فيكي أشعار يا نبه ديكي. ثورتنا نادت يا يوم بالحرية بهنيكي. سوريا إلا فيكي أشعار يا نبه ديكي. ثورتنا نادت يا يوم بالحرية بهنيكي. شام العزة موطننا، أحرار ونحن خلقنا. ظلمونا حكام العار والنار نحلوا عنا. شام العزة موطننا، أحرار ونحن خلقنا. ظلمونا حكام العار والنار نحلوا عنا. سوريا انتي امي، حبك شريان لدمي. اغلى منك ما عنا، تحلالي فيك اللمي. سوريا انتي امي، حبك شريان لدمي. اغلى منك ما عنا، تحلالي فيك اللمي. شام العزة موطننا، أحرار ونحن خلقنا. ظلمونا حكام العار والنار نحلوا عنا. ظلمونا حكام العار شامل عزه موطننا، أحرار ونحن خلقنا. ظلمونا حكام